أحسن الله عليكم. وسائل يقول سائلة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت وأنا صغيرة لم أصم ما أفطرت أيام العذر الشرعي من رمضان، وعندما كبرت بدأت بالصيام ولكن لم أطعم بموجب فتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في حياته بأن ليس هناك إطعام، هل علي شيء الآن؟ لا ليس عليك شيء، هو الإطعام جاء عن بعض الصحابة، فإن أطعمت فحسن وإلا فالحمد لله قد أديت الواجب. نعم، ولا سيما أنك أيضا معذورة، يعني لعل التخلف عن القضاء وهذا كله بسبب يمكن الجهل. نعم.